بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى جميع من سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شرف العلم وأهله وأكرمهم ورفع منزلته، فالعلم أساس كل خير ومنبع كل فضيلة، يصرف الإنسان به عن الهوى والشر والرذيلة، ولذلك دعا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتفقهوا ويتعلموا أحكام الشريعة والدين، فقال في كتابه المبين: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن من رحمة الله تبارك وتعالى بالعبد وعظيم لطفه وإحسانه به جل وعلا أن يكرمه بعلم الحلال والحرام، فالعلم رحمة من الله تبارك وتعالى، وعلم الأحكام والحلال والحرام يحتاج الإنسان في نفسه لكي يكون على سداد وهدى في معاملته لربه، وكذلك يحتاج إليه مع الناس في معاملاته معهم، سواء كانت مالية أو كانت غير مالية، فيعلم ما الذي له وما الذي عليه، فما كان له أخذه وحق له أن يطالب به، وما كان عليه أداه على الوجه الذي يرضي مولاه. ولا شك أن علم الحلال والحرام يفتقر إلى العلم بالكتاب والسنة لكي يعلم الإنسان أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلم بكتاب الله عز وجل والعلم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو النور والرحمة التي يهتدي بها الإنسان إلى صراط الله المستقيم الذي لا نجاة ولا صلاح ولا فلاح للعبد إلا به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك عظم العلماء علوم الكتاب والسنة وبيّنوا عظيم شرفها وعظيم بلائها، وأن إتقان علم الكتاب والسنة يكون الإنسان به من العلماء الذين ورثوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الميراث الكريم الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه بقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعلم الحديث يعتبر من هذه العلوم المباركة التي عظم نفعها وجل خيرها، وإتقانه لا شك أنه إتقان لأمر عظيم يحتاجه الإنسان لكي يعلم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعلم الحديث يعلم ما الذي قاله عليه الصلاة والسلام وما الذي فعله، يعلم أوامره ونواهيه وآدابه وشمائله وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وإذا علم ذلك اهتدى بها وطبقها وصار على نهجها حتى يكون من السعداء المفلحين. علم الحديث علم شريف كريم، فمن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نطق بها عليه الصلاة والسلام وأداها كما حفظها نضر الله وجهه. قال بعض العلماء: معنى قوله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قالوا: قوله نضر الله امرأ أي أن وجهه يكون عليه النور في الحشر يوم القيامة. وقال بعض العلماء: بل إن الله ينور وجهه في الدنيا والآخرة، فأهل الحديث على وجوههم نور كما أن أهل البدعة والضلالة والهوى تكون وجوههم مظلمة بالإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه. ولقد حفظ الله هذا الدين بحفظ سنة سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. هذه السنة التي بينت خصصت عموم كتاب الله عز وجل وقيدت مطلقه وبينت مجمله وفسرت أموره، فجاءت على أكمل ما يكون عليه الهدي وأجمل ما يكون عليه السبيل. ولذلك كل من حفظ هذه السنة فإنه يكون على سداد وبصيرة في جميع أموره وشؤونه متى ما عمل بها. قيض الله لهذه السنة من حفظها وحافظ عليها ووعاها، قيض لها دواوين العلم من الرجال الأمناء والثقات الأكفاء الذين أحبوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المحبة. أمة بذلت أوقاتها وأعمارها في خدمة هذه السنة الكريمة، فالله أعلم كم تحملوا من مشاق ومتاعب، تغربوا عن الأوطان وفارقوا الأهل والولدان حتى نحلت أجسادهم واصفرت ألوانهم، ووجدوا من المشقة والعناء والضيق والبلاء ما لا يعلم قدره إلا الله جل جلاله. وكان الواحد منهم يتعب وينصب من أجل أن يسمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد رجلا من أهل السنة عض عليه بناجذه فسمع منه ولازمه وأحبه وأخذ عنه واهتدى بهديه، فما زالت هذه الأمة التي حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة من الهوى والردى بما حفظت من هديه الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان لهم عظيم البلاء في الدين حتى إنهم حفظوا هذه السنة فبلغها كل جيل إلى من بعده وكل رعيم إلى من بعده، فحفظت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أكمل وأجمل ما يكون عليه الحفظ. ولم يقتصر أمرهم عند ذلك، بل إنهم حرصوا على معرفة الرواة الذين نقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظوا أسماءهم وأنسابهم وديارهم وأحوالهم، وكذلك كانوا على أدق ما يكون في تمييز من وقعت الشبهة في اسمه ونسبه، حتى كان لهم في ذلك من البلاء ما الله به عليم. وكل من نظر في علم الرجال والجرح والتعديل أدرك عظيم بلائهم وعلم جليل ما قدموا لهذه الأمة من صالح العمل مما نفع الله به القرون من بعدهم. وكان علم الحديث علما مميزا لا يتقدم إليه كل أحد ولا يقوم به كل أحد، وإنما يختص به من عرف بالثقة والضبط والأمانة والعدالة والتحفظ. فكانوا يشددون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقبلون الرواية من كل أحد ولا يأخذونها من كل متكلم، وإنما اقتصروا على من عرف بالضبط والأمانة حتى عرفت الأحاديث وتميزت، فكان صحيحها وحسنها وضعيفها، ثم قسموا الصحيح إلى مراتبه والحسن إلى مراتبه والضعيف إلى مراتبه، فوضعوا بهذا الجهد وبهذا العمل العظيم كل شيء في نصابه، وضعوا الأمور في نصابها، وعرف الصادق من الكاذب، ومن هو قوي الضبط والحفظ ممن هو دون ذلك. فكان لهم بذلك عظيم البلاء حتى اتضحت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل وضوح وجلاء. وعلم الحديث يكون فيه جانبان، جانب يعرفه العلماء أو يصفونه بجانب الرواية، وجانب آخر هو جانب الدراية. فأما علم الحديث رواية فإنه يتطلب العلم بالرواة وأحوالهم، ومن هو مقبول الرواية ومن هو مردود الرواية، من أجمع على قبول روايته ومن اختلف في قبول روايته، وكذلك من أجمع على ترك روايته ومن اختلف في ذلك. ثم بعد ذلك يبحث في متون الأحاديث، وهو علم الحديث دراية وما اشتملت عليه من